الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك من أسماء الله عز وجل، وهو الموصوف بتمام الملك، وملكه سبحانه وتعالى أزلي أبدي. أما الملك الذي يعطيه الله للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. والقدوس أيضا من أسماء الله، وهو المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى كالشريك والولد والمكان والزمان والضعف والعجز. أما العزيز فمعناه القوي الذي لا يغلب، والحكيم هو المحكم لخلق الأشياء كما شاء سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الله عز وجل الذي بعث أي أرسل في الأميين أي في العرب، وسموا بالأميين لأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذلك سموا أميين تغليبا من باب التغليب. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والاقتصار هنا في المبعوث إليهم على الأميين لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى غيرهم، لأن ذلك مستفاد من دليل آخر كقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس. الله عز وجل الذي أرسل في الأميين رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله من جملتهم أميا مثلهم، وهو من جنسهم ونسبهم يعرفون نسبه وأحواله. وكونه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة أي كونه أميا أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي والحكمة. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب، أي يحملهم على ما يصيرون به أزكياء من حيث العقائد، ويعلمهم كتاب الله وهو القرآن، ويعلمهم ما فيه من أمر ونهي، ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الحكمة أي السنة. وقول الله عز وجل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا معناه وإنهم كانوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين أي بين ظاهر، وهو الشرك وخبث الجاهلية. ثم قال الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم، لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله، فكأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى كل ما وجد من هذا التعليم. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأله ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإسلام والهدى فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى تفضلا وعطية، والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل العظيم على خلقه، الله ذو الفضل العظيم على خلقه، حيث أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.